وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني شيخنا القرآن حتى ينفع صاحبه، نعم، لابد أن يكون في سلوكه في تعاملاته. نعم. ولكن القرآن نزل من أجل الغاية الكبرى من نزول القرآن، التدبر. نعم. ثم العمل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يكرم العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد والثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في دقائق معدودات، وفي برنامجكم عظمة القرآن، كما أسعد في هذا اللقاء الطيب المبارك بشيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أحبتي، عظمة القرآن، فهو عظيم لعظمة من تكلم به، وعظيم لمكانة من نزل به، وعظيم لمقام شأن من أنزل عليه، وعظيم لخيرية من خوطبوا به، وعظيم لفضل الزمن الذي أنزل فيه، وحرمة المكان الذي أنزل فيه، فهو عظيم بتشريعاته الشاملة ومقاصده الهادفة، عظيم في أثره وتأثيره، عظيم في فقهه وأسلوبه، فيه الكمال المطلق لأنه نزل من عند الله الكامل المطلق. شيخنا الحبيب، عظمة القرآن. أولا، القرآن عظيم في أقواله، في آياته، في أحكامه، في تشريعاته، في شموله، في الأخلاق التي ينادي المسلمين إلى فعلها والتحلي بها، عظيم في كل شيء، ولا يعلم عظمته المطلقة إلا منزله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من تركه من جبار قسمه الله. نعم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الله أكبر. وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والداعي إلى الصراط المستقيم، من يتلوه آناء الليل وأطراف النهار سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إيه رأي فضلتك، يعني من يخرج علينا من الغرب، نعم، ويريد أن يسيء إلى القرآن الكريم ويقوم بحرقه، نعم، بنية إهانة المسلمين؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم كلمنا أو حدثنا بحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فمن قصد الإساءة إلى القرآن الكريم في الحقيقة هو الذي أساء إلى نفسه فقط. نعم. وكون الإنسان يسيء إلى العظيم تبارك وتعالى يكفيه أن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لم يفلت. لم يفلت. فسيكون عبرة للسابقين واللاحقين إلى يوم الدين، ويكفي أن الله أنزله منزلته اللائقة به، فقال مخاطبا سيد الخلق أجمعين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالقرآن أوعده وهدده بمنزلة من اثنين وأضرب عن الأولى، يعني ترك الأولى وألصق به الثانية كالأنعام، يعني ذوات الأربع مأكولة اللحم. ثم نزل به إلى ذوات الأربع غير ذوات الأربع غير مأكولة اللحم كالكلاب والخنازير والحمر الإنسية. فهو الذي أهان نفسه ولم يستطع أن يهين القرآن، لأنه من لدن حكيم خبير علي حكيم. لذلك شيخنا يعني الذي حرق هذا الورق، نعم، عايزين نقول له ان انت يعني حرقت ورق، نعم، ولكن القرآن محفوظا في قلوب وفي صدور المسلمين، وفي لأنه عقيدة، نعم، عقيدة عند المسلمين، نعم، فهو محفوظ بما فيه من الشرائع وبما فيه من الأهداف السامية والتربية في للمسلمين، والمعيار الذي يميز به بين الحق والباطل، نعم، بين الخير والشر. أنزله الله كتابا من لدن حكيم خبير مهيمنا على سائر الكتب والصحف السابقة. صحف السابقة تنالها أيدي التحريف والتصحيف، لكن القرآن هو الذي يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال. إذا من أراد أن يحرق القرآن أو حرق القرآن من أهل الغرب أو غير المسلمين، ما أساء إلينا بل أساء إلى نفسه، أساء إلى نفسه والمدافعين عنه. نعم، وهذا يا شيخنا يعني يجعلنا نقول أن لابد أن تستيقظ الأمة، نعم، في تعاملها مع القرآن. حال الأمة في تعاملها مع القرآن، نعم، صعب جدا. هو في الحقيقة تعامل شكلي. ممكن الإنسان يقرأ 10 آيات في الركعة الأولى مثلا و7 في الركعة الثانية مثلا، وهو لا يعرف المراد من الآية الأولى أو تفسير الآية الثانية أو تفسير الآية الثالثة وهكذا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يميز بين الفريقين، فريق أهل الهدى وفريق أهل الضلال. فنسأل الله السلامة، يقول والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. وفي أثر حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود بدرجة حديث حسن لغيره، كما قال علماؤنا المحدثون، يقول القرآن حجة لك أو عليك، ويقول رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. نسأل الله السلام. سلم. ففي الشكل العام فلان حافظ القرآن، لكن عنده مرض معاصر اسمه انفصام الشخصية، ليس من العاملين به، نعم، في داخل المسجد كأنه من أحفاد التابعين أو الصحابة، وخارج المسجد كأنه من أحفاد الفراعنة. عافينا يا رب من النفاق. نسأل الله السلامة. نعم، يعني شيخنا القرآن حتى ينفع صاحبه، نعم، لابد أن يكون في سلوكه في تعاملاته، نعم، ولكن القرآن نزل من أجل الغاية الكبرى من نزول القرآن، التدبر، نعم، ثم العمل، نعم. فماذا فعلت أنت بالقرآن يا من تحزن على حرق القرآن؟ يجب أن يخاطب كل إنسان نفسه حتى في ظلام الليل قبل أن ينام، ماذا قدم للإسلام حتى لو 1 في المليون أو 1 في المليار، ماذا قدم للإسلام؟ أنا حفظت مثلا 10 آيات ولم أحفظ غيرها، أعمل بما فيها من أحكام قدر الاستطاعة. وده حال السلف. نعم، من رحمة الله بنا أنه أصل من أصول القرآن لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الإسلام لم يطالبنا أن نكون 100%، مستحيل أن 1 100% في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يأتي واحد فيطبق أحكام القرآن 100%. نعم. لكن من رحمة الله بنا نحن الضعاف، هذه الأمة الضعيفة في البنية، الضعيفة في الأعمار، الضعيفة في كذا، لكن أكرمنا الله عز وجل بالقرآن، وطالبنا ما نقدر عليه نقوم به، وما لا نقدر عليه الله أعلم بنا قبل أن نعتذر، يعلم أن فلان يستطيع أن يفعل كذا يفعل، لكن مجرد حفظ آيات ولا يعمل بها ولا يتأدب بآدابها ولا يحكم بما ولا يأخذ بما فيها من أحكام، ففي هذه الحالة الخطورة حجة لك أو عليك. فيسأل أحدنا نفسه كل ليلة قبل أن ينام ولو لبضع دقائق 5 دقائق، هل أنا فعلا القرآن حجة لي أم علي؟ وحتى لو فرض أن شخصا كان صادقا مع نفسه ووجد أن حياته الماضية كلها القرآن كان حجة عليه، لا ييأس من رحمة الله ويبدأ بتوبة قبل أن يباغته الموت. باب التوبة مفتوح ما، نعم، لم يغرر. نعم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. نعم، نعم. شيخنا يعني سبحان الله، هذا الذي اقتنى نسخة من المصحف، نعم، وأراد أن يسيء لها، وبحرقه. نعم. يعني سبحان الله هو النسخة وهي في إيده كده مهانة. نعم. ولكن لما يحرقها. نعم. هو كده حفظها. نعم. ولم يحرق ولم يهينها. لأن القرآن يعني حتى القرآن البالي صفحات القرآن البالية. نعم. إذا أردنا أن نتخلص منها ماذا نفعل فيها؟ هو صفحات القرآن البالي حرق القرآن لغاية من غايتين. المجرمون أو المشركون أو الكافرون حرقوه بنية الإهانة فقد حفظوها من أن توطأ على الأرض. الله أكبر. حرقوا هذه الأوراق ظن منهم أنهم أهانوها، لكن في الحقيقة أكرموها من أن تلقى على الأرض وتوطأ بالأقدام. إذن هو أكرمنا بحرقه. بحرقه. الله أكبر. وإن كان قد حرق نسخة ما شاء الله كلما طلعت شمس أو غابت شمس تطبع ملايين المصاحف شرقا وغربا. نعم. بفضله تعالى. نعم. نعم. نعم. إذن يا شيخنا طيب إحنا عايزين بقى نقول حكم بقى كده عام. ماذا يفعل المسلم؟ نعم. في كيفية التعامل مع صفحات المصحف البالية، يعني بحيث ان احنا يبقى عندنا ضوابط. نعم. انا عندي مصحف اتقطع وفك من بعضه. نعم. وصفحاته بدأت تبهت والكلام. نعم. ده ماذا افعل في هذا المصحف؟ هذا المصحف الذي اصبحت اوراقه غير صالحة للتلاوة فيها، هذه قطعة نصفها وهذه قطعة ربعها. نعم. اطالب المسلمين حينما يحملون المصحف يحملونه في وقت هم مهيئون للتلاوة، لكن واحد كل شوية ينظر للساعة باقي 5 دقائق وانزل من البيت للعمل وماسك المصحف من غلاف واحد، هذا لا يليق بمسك القرآن أو بتلاوة القرآن أو بالعمل بما في القرآن. يختار لنفسه له ورد مثلا يقرأ كل يوم جزءا في نصف ساعة أو حزبا في ربع ساعة مثلا، يختار الوقت الذي يحقق فيه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بدل ما يمسك المصحف من غلاف واحد الجلدة واحدة والساعة وينظر للساعة باقي 4 دقائق ويقرأ 10 آيات في دقيقة أو دقيقتين، أخشى أن يحل به الوعيد رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن والعلم. وقبل أن نقول ماذا نفعل في أوراق المصحف البالية أقول أطالب نفسي وأطالب المسلمين جميعا بالحفاظ على كتاب الله. بالحفاظ على كتاب الله ويختاروا الوقت المناسب للورد اليومي. نعم. جزء أو نصف. نعم. جزء أو حتى صفحة واحدة في وقت لا يفكر إلا في الآيات التي يقرأها. حق تقصي يعني الحفاظ على المصحف أنه يبلى. نعم. نعم. بل مع أنه يعامله معاملة طيبة ويختار الوقت المناسب لكل تفكيره في التلاوة ومعرفة معاني الآيات أو تفسير الآيات التي يقرأها، قرأ فيها 10 سنين أكثر فبدأت الصحف أو الأوراق تبلى وتتمزق. هو مخير بين أمور 3. أيوة. إما أن يضع الأوراق البالية في ماء جاري فمع مرورها مثلا 100 كيلو 90 كيلو في الأوراق بتتمزق بالمياه الماء الطهور. يعني يجوز أن يلقى هذه الصفحات. نعم. في النيل. في النيل. نعم. الشيء الثاني أو يحرقها، وحينما يحرق هذه الأوراق يقلبها يمنة ويسرى، لأن لو حرقنا أوراقا كثيرة تحرق الأوراق التي على سطح الأوراق وتبقى باقي الصحف لم تحرق، يعني معالم الآيات تروح بالكلية. يحركها يمنة ويسرى حتى يتأكد أن الأوراق قد أحرقت وبالتالي حال بينها وبين الإهانة أو الإلقاء على الأرض. تمام. وطبعا سيدنا عثمان رضي الله عنه لما طلب الصحف من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ووعدها بعد الفراغ من نقلها في أوراق جديدة يردها إليها، بعد ما جمع القرآن وأيده الصحابة رضي الله عنهم ونسخها إلى مصاحف 6، مصاحف 6 ووزعت على الأمصار والبلدان والأقاليم. نعم. وأمسك نسخة لبيت الخلافة كلما يعني نسي إنسان آية من عاد إلى المصحف يرجع إليه. فبحمده تعالى إما أن تحرق أو تحرق، يعني سيدنا عثمان أمر بحرق ما دون هذه الصحف، ما دون هذه المصاحف. آه. الجديدة والصحف حتى لا تنشأ فتنة ويقول المصحف الشخصي سيدنا أبي هو الأصح، المصحف الشخصي سيدنا عبد الله بن مسعود هو الأصح. أبدا. بعدما نسخوا المصاحف 6 أو 7 في بعض الروايات ووزعت على الأبصار حرك هذه الصحف الشخصية، الله. وبالتالي أكرمها بدل من أن تتناثر في الأرض ويطأها شخص لا يعرف قيمة الصفحات القرآنية أو القرآن الكريم بصفة عامة، ويجوز إلقاها في ماء طهور جاري أو دفنها في أماكن زراعية بحيث مع كثرة ري الأرض. دي بقى التالتة. آه. تدفن صفحات المصحف في أرض زراعية. نعم. بحيث كلما رويت الأرض وسقاها صاحبها تتآكل هذه الأوراق. تتآكل بدون نعم. إهانة. نعم. نعم. تحرق أو تجري في ماء طهور أو تدفن في أرض زراعية. نعم. طبعا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لما أمر بحرق هذه الصحف. نعم. استجابت الصحابة والأمة دون نكير. نعم. وأنا عايز أقول يا شيخنا أن ده مصداقا لقول الله تبارك وتعالى. نعم. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. لما تجمع الأمة على مصحف واحد. نعم. بدل أن هي يبقى في شتات لمصاحف أو صحف أخرى شخصية. نعم. نعم. ولذلك سيدنا علي لما سمع وجد بعض الناس يقول أنا المصحف الخاص بي لا أتركه، ولما علم سيدنا علي رضي الله عن جميع الصحابة والتابعين، لما علم أنه حرقها من باب إطفاء الفتنة وإنهاء الفتنة وإذهاب الخلاف بين الصحابة والشقاق بينهم، قال إياكم والغلو في عثمان، والله ما حرقها أو حرقها إلا بمعشر منا نحن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الله. ولو كنت مكان عثمان لفعلت الذي فعل بالصحف. الله أكبر. يعني لو أنا يعني جمعت القرآن ووافقني الصحابة على ذلك كنت هحرق المصاحف الفردية حتى لا تحدث فتنة من جديد. نعم. نعم. شيخنا يعني عايزين نقول بقى يعني نصيحة. نعم. للأمة. نعم. في تعاملها مع القرآن الكريم. والله أنا أنصح من هذا المنبر الإعلامي المبارك، أنصح نفسي وأنصح جميع المسلمين أن يعيدوا النظر في واجبهم نحو القرآن. نعم. بدل من أن كانوا يقرأ 10 آيات في نفس واحد أو في دقيقة واحدة ولا يراعي آداب التلاوة ولا تدبر ولا ينتفع بما قرأ، أخشى عليه وعلى أمثاله الوعيد الوارد في حديث أو في أصح سيدنا عبد الله بن مسعود رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، بدلا من أن يعلموا ابن 4 سنوات بعد أن فطن أو 3 سنوات ونصف بعد أن فطن يعلموه بعض الأغاني الماجنة أو بعض الشتائم والأقارب يضحكون ويفرحون حتى إذا ما شب عن الطوق وصل للـ16 يكون قاطعا للطريق وليس مسلما حقيقيا، أنصحهم أن يتقوا الله في القرآن وأن يتعاملوا بالقرآن وأن يختاروا الوقت المناسب للورد اليومي سواء صفحة واحدة سواء 10 صفحات سواء حزبا كاملا سواء جزءا كاملا في نصف ساعة ومعه 23 ساعة ونصف باقي اليوم يتصرف فيها في حدود الشرع. نعم. هو هذا الطفل لو تربى. نعم. إن شاف أبوه وأمه. نعم. يعني مرتبطين بالقرآن ومصاحبين. نعم. لهذا الكتاب لترعرع على ذلك هيحفظوه بعض قصار الصور وسنه 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات وهكذا. فالشاهد نداء للأمة جميعا أن نتق الله في القرآن وفي تعاملنا مع القرآن وليس مجرد تلاوة كقراءة الصحف لكن قراءة بتدبر، ولا يشغل الإنسان نفسه بأنه لازم يختم 30 جزء في 30 ليلة في القرآن، ولكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلب. نعم. شيخنا الغالي يعني في ختام هذا اللقاء الله. أشكركم على هذه الكلمات الطيبة. بارك الله فيكم. بارك الله في الجميع إن شاء الله. والشكر لكم أحبتي موصولا على حسن متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.